الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الطلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة تفسير، أهلا بكم في عود إلى دروس التفسير الموضوعي التي توقفنا فيها عند بيان الآيات التي تتحدث عن الخمر في القرآن الكريم، وبدأنا فيما سبق بشرح وبيان آية سورة النحل في قول رب العالمين: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وفي قول رب العالمين في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وذكرنا في معرض شرحنا لتلك الآيات معنى الخمر في اللغة، وما الذي يقصد بها عند فقهاء المذاهب المجتهدين. ولازلنا في إتمام هذا العنوان المتعلق بالخمر، وذكرنا كذلك حكم التداوي بها، يعني اتخاذ الخمر دواء، والموطن الذي ورد في سورة النساء في قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وتوقفنا عند الموطن الذي ختمت به مسألة الخمر، وفصل فيها فصلا ظاهرا لا يحتاج بعد نزولها لبيان في قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه الآيات يعني منتظمة مع ما سبقها في سورة المائدة، لأن الآيات التي سبقتها تحدثت عن مسألة الطيبات وأمر الله للخلق بأن يأكلوا ويتمتعوا بما أحله لهم في قوله: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وسن الله عز وجل البيان بمنع الخبائث، والخمر أم الخبائث وأصل الخبائث. وآية المائدة ورد في سبب نزولها أن جماعة من الأنصار شربوا، وهذا قبل تحريم الخمر طبعا، فلما شربوا سكروا، فلما سكروا ضرب بعضهم بعضا، فلما أفاقوا وجد كل واحد منهما أثر ضرب أخيه في وجهه، فقال في نفسه: فعل فلان بي، أو ضربني أخي فلان، ولا أظنه ضربني إلا لبغض في قلبه. فكأن هذا جلب بغضاء في قلوبهم لم تكن موجودة قبل هذا. لذلك في سياق الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وكأن الخمر تجلب البغضاء في القلوب. وكذلك يعني روي في سبب نزولها في قول رب العالمين: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال بعض الناس: إن أهل بدر قد شربوا الخمر وماتوا وهي في بطونهم. كأنهم يعني يتكلمون أو يلمزون أو يتساءلون عن حكم الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر وقد شربوا منها في حال حلها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يرفع عن أولئك الذين مضوا قبل تحريم الخمر أي إثم أو ذنب، عندما قال: ليس عليهم جناح فيما طعموا، ليس عليهم إثم فيما طعموه قبل أن تحرم عليهم إذا ما اتقوا وآمنوا الآيات. والناظر في هذه الآية يجد أنها بيّنت بيانا شافيا العلل التي من أجلها حرم رب العالمين الخمر، وهي علل شرعية عقلية ظاهرة جمعها الإمام الزمخشري رحمه الله. وقال: أكد الله عز وجل تحريم الخمر، وهذا التأكيد ظهر في سياق الآيات في جملة من العبارات والألفاظ. فأول شيء يدل على هذا التأكيد، أعني تأكيد تحريم الخمر، أن الله جل في علاه سمى الخمر والميسر رجس، وكلمة الرجس تدل على منتهى القبح والخبث والخبث والرزيلة. فإذا كان الله عز وجل يقول عن الخمر والميسر رجس فهذه كلمة تنفر من تعاطيها ولا شك. أمر الثاني أن الآية صدرت بأداة من أدوات الحصر وهي إنما، يا أيها الذين آمنوا إنما، وكأنما أراد رب العالمين أن يحصر لنا هذه الأشياء باعتبارها من الرجس البين. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، طبعا الأنصاب الحجارة التي كانت توضع يعني بجوار الأصنام، وكان لكل قبيلة صنم، وكانت القبائل تأتي إلى الأصنام فتذبح عند هذه الحجارة التي هي يعني كأنها معلم من معالم الصنم، يوضع الحجر ويأتي الناس يذبحون الذبائح على هذه الأنصاب. والأزلام طبعا هي الأقداح أو الأقلام التي توضع في القدح، يعني قريبة من الميسر. يعني قارنها بالأنصاب والأزلام وهما من خرافات الشرك وأعمال الوثنية. كذلك من الأمور التي تؤكد تحريم الخمر أن الله جعلها من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان لا يتناسب مع طاعة الرحمن. كذلك لما قال الله عز وجل فاجتنبوه، جعلت الأمر بتركها من المواد التي يعني يبعد عن مقارفتها العقلاء، لأن العاقل قد يترك وقد يجتنب، والترك قد يتلبس الإنسان بالشيء ثم يتركه، لكن يجتنب يكون بعيدا عنه ومجانبا له فلا يقترب منه من الأساس. كذلك لما قال الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، جعل الترك سببا من أسباب الفلاح، والارتكاب سبب من أسباب الخسران. ولا شك أن الفلاح هو المرجو لكل فضيلة ونجاح. كذلك جعل الله عز وجل الخمر والميسر مثار عداوة وبغضاء بين الناس، وهذا أمر لا يستحسن في العقول. كذلك من الأسباب التي تبين لنا أن الخمر قد أكد الله على اجتنابها، ويفهم من سياق الآيات أن الله أمر الناس بطاعته وطاعة رسوله، وحذر الناس من مخالفته ومخالفة رسوله في قوله بعد سياق الآيات وقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ولا يعلم كما يقول الزمخشري أن تأكيدات سيقت في تحريم شيء مثل ما ورد في شأن الخمر. والأحاديث التي تدل على حرمة الخمر كثيرة كثيرة، منها ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله والإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر لعنت في أمور عشر من وجوه كثيرة، فحرمت لعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. وقال الترمذي عقب هذا الحديث هذا حديث غريب. فتحريم الخمر ورد في سياقات نصوص نبوية كما جاء النص به في آيات رب العالمين. من النصوص النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر. وكما أن الجزاء الذي أعده الله لشارب الخمر بعد ثبوت حرمتها بالنص القطعي ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام ابن ماجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد الوثن. هذا أمر يعني عظيم، عندما يوضع صاحب معصية وكبيرة من الكبائر في تشبيه بالمشرك الذي هو يعبد الوثن، ففي حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه طبراني في الكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة فوقع على أمه وخالته وعمته. فنصوص التحريم يعني ظاهرة واضحة، في الآيات واضحة، وفي الأحاديث واضحة. والصحابة رضوان الله عليهم عندما أنزل الله عليهم آيات سورة المائدة ولما قال رب العالمين: فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا انتهينا. بل ورد إن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت الآيات أراقوا الخمرة في سكك المدينة اجتنابا لها وزما، بعد أن كانت تقوم معهم وتقيل معهم ويأنسون بها ويستأنسون من خلالها، فوقفوا عند قول الله لما ناداهم الله: يا أيها الذين آمنوا. والصحابة رضوان الله عليهم عرفوا أن الخمر تجلب للإنسان فحشا حتى قبل أن يحرمها الله. ومعلوم أن كثيرا من الصحابة امتنعوا عن شرب الخمر قبل نزولها، كما يروى عن عثمان رضي الله عنه وعن أبي بكر رضي الله عنه امتنعوا عنها قبل أن ينزل نص التحريم لها. وفي قول رب العالمين: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، طبعا ذكرنا أن سبب النزول هو تقول بعض الناس على أهل بدر لما أصيب منهم فلان وفلان وهم يشربون الخمر، فرفع الله عنهم الإثم ورفع عنهم المؤاخذة بعد أن تاب الله عز وجل على من كان يتعاطاها قبل تحريمها. وهذا يعني مما يعلم بين الصحابة أنه لا يعني نفي الجناح في كل ما طعموه بل في بعضه، لكن ما دام اتقوا آمنوا عملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، هؤلاء الله يحب المحسنين، فلا يظن في هؤلاء الذين شربوها ثم تابوا منها أو شربوها وماتوا قبل أن ينزل نص التحريم فيها، لا يظن فيهم إلا الخير. يعني هذا بعض ما يمكن أن يقال في عنوان الخمر وما يتعلق بها في التفسير الموضوعي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفلاح والنجاح، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.